ليس بأفضل من ذلك، فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله، وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره، مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي. فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فها هنا مثله، فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم، وهل يستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف. وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع، اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مدارات الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق. وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول. قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع هنا بعد أن فرغ من الكلام على المعاريض والكلام على الكذب فيما تقدم والنفاق ونحو ذلك، انتقل هنا إلى بيان حكم ما يستثنى من الكذب، إلى بيان ما يستثنى من الكذب المحرم، وشرع في الحديث على المرخص فيه من هذا. وسؤال الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقيده بما في الحديث، فقال ما بأس على ما قيل في الحديث، فاستثني من الكذب المحرم ما جاء الحديث باستثنائه، فالكذب كله حرام ولا يصلح في جد ولا هزل، كما تقدم معنا ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا، ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا موقوفا، وأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول ابن مسعود رضي الله عنه فهل تجدون في ذلك من رخصة، فدل هذا على تحريم الكذب عموما. وجاءت نصوص أخرى مبيحة لنوع منه، ومما استثني من هذا الكذب المحرم فأبيح للحاجة إليه، هذه الثلاثة التي نص عليها الإمام أحمد وأحال بها رحمه الله على الحديث، وهذه الثلاثة: الكذب بين المسلمين لأجل الإصلاح، والكذب في الحرب، والكذب من الرجل على امرأته ليرضيها، والعكس من المرأة على زوجها. فإذا قامت هذه الثلاثة الأسباب فيقول الإمام أحمد لا بأس به، أما أن يبتدئ بالكذب من دون قيام سبب من هذه الأسباب فلا يجوز، بل هو محرم. فالكذب مثلا على المرأة من غير حاجة لا يجوز، لكن إذا قامت الحاجة ويخشى أن يفسد ما بينهما من الود والألفة، وربما قامت الخصومة والنزاع، وربما تطور الأمر فأدى إلى الطلاق أو الانفصال، فلا بأس بذلك. أما أن يبتدئ من غير حاجة فلا، يقول الإمام أحمد حينما سئل قال يريد بذلك رضاها، قال لا بأس به، أما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، وفي الحرب وفي الإصلاح. فأما المسألة الأولى وهي كذب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، فهذا مما يحتاج إليه المسلم والمسلمة في أوقات دون أوقات، ليعلم هذا أن الباب فيه ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما إذا دعت الحاجة إليه. فإن في رواية حنبل بن إسحاق أن الإمام أحمد قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، فذكر لعمه الإمام أحمد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون يصلح بين اثنين أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها. فهذا قيد لا بد منه، لا بد من التفطن له، يريد بذلك أن يزيل أسباب الغضب والخلاف. فقال أحمد رحمه الله: لا بأس به، فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، يعني إذا لم تكن ثمة حاجة، لم يكن سبب هناك يدعوه إلى هذا فلا بأس به. فدل هذا على تقييده بهذا القيد، قيام السبب. وكثير من الأمور تعرض بين الزوجين يستدعى فيها الخلاف، ويستدعى فيها الشقاق والنزاع، وإذا ما ترك الأمر فإنه يتطور ويؤدي إلى الانفصال، وهذا يؤدي أيضا إلى تشتت الأسر. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكذب في هذا، وهذا فيه إصلاح لأحوال الزوجين، فتدوم العشرة ويستمر قيام الأسرة ويخرج الزوجان من الحرج، لأن هذا فيه مصلحة شرعية وهي بقاء روابط الأسر، وفيه قطع باب للشر من الظنون الفاسدة التي ربما دارت بذهن أحد الزوجين، وفيه أيضا استدامة المودة بين الزوجين، فيكون بذلك قد أبيح لمصلحة شرعية. فمثلا لو وقع بين الرجل وامرأته خصومة وقالت لزوجها: إنك فعلت كذا وكذا وقد بلغني عنك ذلك، فله أن يخرج منها باعتذار يرضيها، وعليه فكذبه هنا مباح. ويجب أن يعلم أن هذا الكذب المباح كما قلنا إنما أبيح لأجل مصلحة شرعية فيه، هذا أولا. وناحية ثانية، قول العلماء مباح لأجل المصلحة، ليس معنى ذلك أن الباب فيه مفتوح، فيجب أن يعلم هذا. فإذا قامت المصلحة وجدت الإباحة والجواز، وإذا لم توجد المصلحة ولم يقم الداعي فهو حرام، يعود إلى الأصل، فإن الأصل أن الكذب محرم ولم يبح إلا لهذا السبب، فعند عدم وجود السبب يعود الأمر إلى حكمه العام. وتركه أحسن، بمعنى أن يكون المرء صادقا في كل حاله، وأن يستخدم المعاريض، فإن هذا أولى له، فإن الإباحة ليست ملزمة، الإباحة ليست ملزمة للإنسان بالكذب، فالإباحة شيء وتركه أخذا بالأولى شيء آخر. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: والله لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت، لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت. كثير من المباحات يترفع عنها بعض الناس، ولنضرب لذلك مثالا: أكل الثوم والبصل مباح، بعض الناس يكرهه، مباح مباح لا شيء في ذلك، بعض الناس يكرهه ما يريد الرائحة، وإلا هو مباح ولله الحمد بالشروط المعروفة عند العلماء، يعني إذا أكله لا يأكله في وقت صلاة فيأتي إلى المسجد، وإذا أراد منه أكلا فليمته طبخا حتى تذهب الرائحة، ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. فكون المرء يرى أن هذا مباح وهو لا يأتيه هذا باب آخر. فالزهري رحمه الله يقول: لو أن الله أنزل كتابا يبيح فيه الكذب ما فعلت، ما كذبت، يباح لي لكن أنا ما أريده، فإن شئت أخذت وإن شئت تركت، فالأمر فيه سعة. فإذا ينبغي للمسلم ألا يعمد إلى هذا إلا إذا دعته الحاجة. وكذلك المرأة المسلمة كذبها على زوجها مباح إذا قامت الحاجة ودعت الضرورة، تريد بذلك رضاه ودرء الفتن واستمرار العيش الأسري بينهما والحفاظ على الأولاد، فلا بأس بذلك. وإن استخدمت المعاريض فهو أحسن وأحسن، وهذا كما قلنا فيه هذه المصلحة العظيمة فيجوز لها ذلك، كما حصل ذلك من عبد الله بن رواحة مع زوجه، وكما حصل أيضا من تركه مع عبد الله بن مسعود مع زوجه، فإنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنده فرات على زوجته، فلما قدم عليها أخذتها الريبة منه فصرفها عن ريبتها بما يشغلها، فحينما جاء قالت: أين كنت؟ في وقت ما هو معتاد يخرج، فقال لها: اسكتي لك، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن كنا أكثر حطب جهنم. فاشتغلت المسكينة رضي الله عنها بهذا الأمر، ذهبت رضي الله عنها تفكر في هذا الأمر أهمها، فأدخل عليها هما، فرضي الله عنها ما كان أرجح عقلها، ما هو مثل النساء اليوم تركت ما سألت عنه وذهبت تبحث عن الخلاص، تركت حظها من زوجها وذهبت تسأل: لما كنا أكثر حطب جهنم؟ فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عبد الله بن مسعود شغلها عن سؤالها، فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنا أكثر حطب جهنم. فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرق الباب تستأذن عليه، فقيل لها: من؟ قالت: زينب. فقال: أي الزيانب؟ وهذا الذي يمثل به النحات. فقالت زوجة عبد الله بن مسعود، فدخلت ثم قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن مسعود يقول، وذكرت له الحديث: أنكفر بالله؟ قال: لا، ولكن كنا تكفرن العشير، لو أحسن إلى إحدى كنا الدهر ثم رأت شيئا تسخطه قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فرضي الله عنها شغلها عبد الله بن مسعود، فاشتغلت أهمها أمر آخرتها، فتركت حظها في الدنيا وذهبت تسأل عن نجاتها. لو كان اليوم قالت لزوجها: خلنا من هذا، ما هو مهم، وينك، وين كنت، أين أنت، اترك عنك هذا، ما هو شغلك، خلنا حطب جهنم، لا، المرأة تركت حظها فذهبت تبحث عن سبب دخولها النار هي وأخواتها من النساء، وتلتمس الجواب الذي تعلم به النجاء. فالشاهد أنك إن استطعت أن تخرج من الكذب بإشغال الزوجة بالكلام فهذا أحسن، وإن ألجئت فلا بأس، قد أباح الله لك ذلك. والعكس تماما، المرأة كذلك ينبغي لها أن تكون صادقة مع زوجها، فإن علمت حاجة وضرورة تستدعي هذا إن لم تفعله فسدت العلاقة أو قامت المشاكل والفتن، جاز لها أن تقول ما يرضيه، والحمد لله في ديننا فسحة. فهذا معنى قوله فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، يعني لا بد من قيام سبب توجد معه هذه الإباحة، فالأمر ليس على إطلاقه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.